الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير صار مسكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي المناصب نجمعها، وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة بعدما سقاها بكأس الموت سقيها؟ فاعمل لدار هدى الرضوان خاتمها، قصورها زهر والمسك زينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. ختنا خت الإيمان والإسلام، عود طيب النظارة إلى كتاب الله لتكريم ريح كريم وسعادة إلى رب الكريم. نعيش مع خير كلام لم تقضي اللسان وتسمعه الأذان، آيات بينات من الحبيب الرحمن يتلوها على لسان حضراتكم، ذلكم العلم القرآني الإذاعي قارئ مريض مصر العربية والعالم الإسلامي والقارئ بالقنوات الفضائية والمحيط بشمرة الميمونة مركز الدقازين شخصية، فضيلة الإدارة الشيخ سعيد عبد العظيم الجبري. نسأل الله له التوفيق ولنا ولحضراتكم لحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ارحمنا يا رب. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا. تفضل هنا. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت أعلم

عليك. الله يزيدك قبول يا عم الشيخ سعيد ما شاء الله. يزيدك يا مشيخ سعيد يا رب تعالي. سيدنا نعم الله أكبر. قبول يا مولانا. الله يفتح عليك يا رب. الله أكبر.